بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان، إذا كان شهر رجب قد انتهى وكانت فيه رحلة الإسراء والمعراج التي كانت تسرية وتأييدا للمصطفى صلى الله عليه وسلم عما لاقاه من عنة ومشقة من أهل مكة، وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لحبيبه ومصطفاه: إن كان أهل مكة قد تركوك فإن رب السماوات والأرض يدعوك، قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء، إلى بساط أنس الرحمن. وإذا كان شهر رجب قد مضى، فإننا استقبلنا شهر شعبان الذي حقق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمنية أخرى كانت تتوق وتشتاق إليها نفسه، وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وشهر شعبان شهر عظيم عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نعظمه وأن نكثر من العبادة والاستغفار فيه، كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا ويخلي الموت كرها منك دارك. إخوة الإيمان، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وبدءا من الآية 66 من سورة غافر وحتى الآية 8 من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الذين تدعون من دون الله لما جاءني وأمرت أن أسلم قيل لهم أينما كذلك يضل الله الكافرين فإذا جاء

قل إنما أنا بشر مثلكم